إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن أصول السير إلى الله عز وجل مبنية على ثلاثة أركان: الإخلاص والصدق والمتابعة. فهذه الأركان الثلاثة هي أصول الطريق إلى الله عز وجل التي من لم يبني عليها سيره فهو مقطوع، ومن اجتمعت له فهو السابق الذي لا يجارى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالسير إلى الله عز وجل مبني على ثلاثة أركان: الإخلاص والصدق والمتابعة. فحقيقة الإخلاص هو توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق هو توحيد الطلب والإرادة، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. فهذه أركان ثلاثة لابد للمؤمن أن يبني عليها سيره إلى الله عز وجل: الإخلاص والصدق. ولا يثمر الإخلاص والصدق إلا بالاستسلام بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما توحيد المطلوب، فأن يكون مطلوبك وهدفك وسعيك وتوجهك لواحد وهو الله عز وجل، فيكون المعبود واحد ويكون المقصود واحد، وأن يتوجه قلبك إلى واحد. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو توحيد المطلوب، وهو الإخلاص لله عز وجل، وهو رأس الأمر وعموده وذروة سلامه، وعليه تبنى كل أعمال العبد، على الركن الأول وهو توحيد المطلوب، وهو الإخلاص لله عز وجل، هو رأس الأمر، رأس الإسلام، وعموده وذروة سلامه، وإليه ترجع كل الأعمال، فمنه البدء وإليه المنتهى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وأمر الله عز وجل نبيه أن يبين هذا لقومه: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فأول ركن يبنى عليه السير إلى الله عز وجل وأنت في طريق تسير فيه إلى الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت أصلا في طريق، فإما أن تبني هذا الطريق إلى الله عز وجل وإما أن يبنى لغيره. والطريق الذي يبنى إلى الله يبنى على ثلاثة أركان. أولها وأهمها هو الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص من مادة خلص، وهو تخليص الشيء مما يشوبه، فتجعل الشيء خالصا من أي شيء يعكره أو يشوبه. هذا معنى الإخلاص، ومعنى كلمة خلص في اللغة العربية أن تخلص شيئا من شيء، وفي الشرع أن تخلص العمل لله عز وجل، أن يكون عملك كله خالصا لله سبحانه وتعالى. وأحسن ما قيل في تعريف الإخلاص شرعا هو غلو القلب من تأله ما سوى الله وإرادته ومحبته، فخلص القلب لله فلم يتمكن منه الشيطان. هناك تعريفات كثيرة لمعنى الإخلاص، ولكن أفضل هذه التعريفات هو غلو القلب من التأله لغير الله عز وجل، فتكون إرادات القلب، ويكون توجه القلب، ويكون مقصود القلب، ويكون محبة القلب، وخوفه ورجاؤه وخشوعه وخضوعه وكل أعمال القلب خالصة لله عز وجل، فلا يتمكن الشيطان أبدا من هذا القلب. هذا هو معنى الإخلاص، أن يكون قلبك خالصا لله عز وجل. وهذا الإخلاص أو هذا التألم وخلو القلب هو قطب رحى الإخلاص، وهو خلو القلب من تأله ما سوى الله، فيكون توجه القلب ومحبته وخوفه ورجاؤه وخشوعه وخضوعه لله رب العالمين. فحقيقة الإخلاص أن تصفي العمل من كل ما يشوبه، أن تصفي العبادة من كل ما يعكرها، فلا تشوب العمل بشيء من شوائب النفس وإرادتها، كطلب التزين في قلوب الخلق أو طلب مدحهم والهرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم أو طلب خدمتهم ومحبتهم وقضائجهم لحوائجك أو طلب محبتهم لك. فلا تطلب بالعمل الذي تتقرب به إلى الله عز وجل، لا تطلب به أي شيء من حظوظ النفس ومن إرادات النفس، من حب الثناء عند الناس وحب التعظيم والمنزلة عند الناس وحب المال والجاه والمنصب والرئاسة وأي شيء يعكر صفو العبادة لله عز وجل، أن تصفي العبادة من كل هذا. هذا هو الإخلاص لله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به عرفه الله عز وجل نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيه. قال الله عز وجل: كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أول ما يقضى عليه في النار: أناس أتوا بأفضل الأعمال إن تقربوا بها إلى الله، رجل استشهد ولم يقل في سبيل الله. ولذلك لتعلموا أنه لا يقال عن أي أحد قتل أنه شهيد، لأن الشهادة عمل قلبي. أنت ما تدري هذا الذي مات أراد بهذا العمل وجه الله أم أراد به الشهرة. رجل استشهد فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذب، ولكنك قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع. وقد قيل: أي أخذت حظك الذي أردته، وهو أنك أردت السمعة بين الناس، أردت أن يقال عنك أنك بطل وأنك شهيد وأنك جريء. وقد قيل: أخذت حظك من العمل في الدنيا ثم أمر به إلى النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فقال الله عز وجل: ما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك أي لك. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: طلب حظا من حظوظ النفس وهو ثناء الناس عليه. وقد قيل: ثم أمر به إلى النار. ورجل وسع الله عليه آتاه مالا عظيما فما ترك سبيلا يحب الله عز وجل أن ينفق فيه إلا وأنفق فيه، من بناء المساجد وإطعام الفقراء والمساكين، وكل سبيل يحب رب العزة عز وجل أن ينفق فيه أنفق فيه. ولكنه أراد بهذا الإنفاق أن يقال جواد كريم. وقد قيل: ثم أمر به فسحب إلى النار. فلا تطلب بعملك إلى الله عز وجل، لا يكون هدفك في العمل إلى الله، لا تنظر للناس ولا تنظر لثناء الناس أو مدح الناس أو ذنب الناس، هذا لا يغني عنك من الله شيء، وإنما أن يكون مقصودك وأن يكون طلبك وأن يكون أن تكون إرادتك لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك كان السلف أعظم الناس خوفا على العمل، يخافون جدا على عملهم، لا يرؤون به، لا يقول أنا صائم ولا يرأي بعمل أي أحد لأنه يخشى أن يحبط العمل. ولذلك كان دائما من دعاء أبي بكر رضي الله عنه أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. وقال بشر بن الحارث: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. وعن مطرف بن عبد الله قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما فأصبح معجبا. لأن أبيت نائما، أي لا يقوم الليل، ويصبح نادما على تفريطه في هذه الطاعة، خير له من أن يبيت قائما بين يدي الله ثم يصبح معجبا بهذه العبادة، يقول: أنا قمت الليل كله لله عز وجل، فيعجب بعبادته فيحبط عمله، وأنت لا تدري أقبل العمل أم لم يقبل. لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فأول وصول السير إلى الله عز وجل أن يكون المطلوب واحد، وهو الله عز وجل، وهو الإخلاص. والركن الثاني هو أن يكون طلبك واحد، وهو الصدق، أن تكون واحدا في واحد لواحد، أن تكون واحدا في القصد، في الطلب، في المقصود، في الإرادة، في السعي في هذه الدنيا، أن يكون طلبك للآخرة، هدفك الآخرة. أما أن تتنازع الإنسان هموم الدنيا، وأن تتنازع المرء مطالب الدنيا، فهذا مما يعطل السير إلى الله عز وجل، أن تجمع الهموم كلها في هم واحد وهو هم الآخرة. فلا تلتفت يمينا ولا يسارا، ولا يكن في قلبك شعب تنازعه وتفرقه عن ربه وخالقه ومليكه. أن توحد الجهد لله عز وجل. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا مثل ضربه الله عز وجل للمشرك وللموحد. المشرك يعبد أكثر الإله، وهؤلاء الآلهة متشاكسون، فهذا يأمره بضد ما يأمره هذا، وهذا يطلب منه ما نهاه عنه هذا، فهو متنازع بين هؤلاء الشركاء المتشاكسون. والمؤمن الموحد له معبود واحد يعرف قصده ويعرف مراده، فهو يسعى في مراد وفي مطلوب وفي إرضاء إله واحد وهو الله عز وجل. فهل يستوي هذا وهذا؟ كذلك أيضا المؤمن الذي له هم واحد وهو الآخرة، والمؤمن الذي له هموم كثيرة من هموم الدنيا، هذا ليس كهذا، هذا تتنازعه الهموم، وهذا همه ومطلوبه واحد وهو الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أودية أهلا. من جعل الهموم هما واحدا، والهم في القلب، فأن يكون الهم والهدف واحد، وهو هم الآخرة. لأنك أصلا ما خلقت في الدنيا لتخلد فيها، وإنما خلقت في الدنيا لتعمر بها إلى الآخرة. فالدنيا وسيلة أصلا للآخرة، فمن جعل هذه الوسيلة ومن جعل هذه الفترة التي هي الدنيا همه ومقصوده وإرادته وسعيه في الآخرة، حتى وإن عمل في الدنيا ولكن يجعل نيته في الآخرة. من جعل الهموم هما واحدا، هم آخرته كفاه الله هموم الدنيا. ومن تنازعته هموم الدنيا فهو يسعى في كل مطلوب من مطالب الدنيا. من تنازعته هموم الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها أهلا. فهذان هما الأصل الأول والأصل الثاني من أصول السير إلى الله عز وجل، وهو توحيد المطلوب وهو الله عز وجل، وتوحيد الطلب وهو القصد والإرادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فأصول السير إلى الله عز وجل تقوم على ثلاثة أركان: الإخلاص والصدق والمتابعة. فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة. ولا يثمر هذا الركن أو هذا الأصل وهذا الأصل إلا باستسلام المحض للمتابعة. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق إلى الله عز وجل، التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع. يعني إذا كان سيرك في الدنيا لا يقوم على هذه الأمور الثلاثة فأنت على غير الطريق، أنت لا تسير إلى الله عز وجل. من لم يبني سيره وسلوكه على هذه الأصول الثلاثة فهو مقطوع، وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس الجهة وإما في غير مقصود. كالذي مثلا يريد أن يسافر أو أن يذهب إلى بلد معين، وهذا البلد طريقه واحد وهو أن يسير هكذا، فالذي لم يبن سيره على هذه الأمور الثلاثة صار يصير عكس هذا الاتجاه. فمهما أسرع ومهما اجتهد هو أصلا يسير في عكس الطريق، لن يصل. وإن بنى سيره إلى الله عز وجل على الإخلاص وعلى المتابعة، ولكن لم يبذل الجهد ولم يوحد المقصود، صار كأنه يسير مقيدا ومكبلا. يعني الذي يسير إلى الله وتتنازعه أمور الدنيا كأنه مقيد وكأنه مكبل في السير إلى الله عز وجل. فالعمل، أي عمل تتقرب به إلى الله عز وجل، لابد أن يتوفر فيه الإخلاص وأن تتوفر فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبغير هذين الشرطين لا يقبل عمل عند الله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل أن يكون مقصوده وأن يكون عمله خالصا لله عز وجل، والمتابعة أن يكون هذا العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تبين الله عز وجل أن السبيل إليه سبيل واحد، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عاد هذا السبيل فهي طرق للشيطان لا تسير بك إلى الله عز وجل. فالعمل لابد أن يكون خالصا لله، وأن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسن العمل كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله قال: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ يعني العمل لابد أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. قالوا: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بربه أحدا أي أن يكون خالصا لله. فأي عمل تتقرب به إلى الله عز وجل لابد أن يتحقق فيه هذان الشرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان خالصا أي كنت مخلصا لله عز وجل، ولكن هذا العمل الذي تقوم به وتتقرب به إلى الله عز وجل لم يفعله النبي، هذا العمل مردود، لا يقبل منك أصلا. لأن النبي ما بعث إلا ليعلمك كيف تعبد الله، فلا بد أن تعبد الله كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فهذه أركان ثلاثة للسير إلى الله عز وجل لا بد للعبد أن يحققها، أن يكون واحدا لواحد في واحد. هذا قانون السير إلى الله: كن واحدا لواحد في واحد، كن واحدا في القصد والطلب والإرادة، لواحد لله عز وجل في واحد أي في طريق واحد، وهو صراط الله عز وجل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أصول ثلاثة للسير إلى الله: كن واحدا لله في طلبك، لواحد لله عز وجل في واحد، وهو صراط النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.